بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الاستسقاء. وآخر ما تكلمنا عنه من هذه الأبواب هو قول الإمام البخاري رحمه الله: باب انتقام الرب جل وعز من خلقه بالقحط إذا انتهكت محارم الله. قال: باب انتقام الرب جل وعز من خلقه بالقحط إذا انتهكت محارم الله. طيب، القطر لما بيمسك في السماء كنتيجة لذنوب العباد، كنتيجة لمخالفات وذنوب العباد، فبيبقى الجذب والقحط، وبالتالي لما بيرفع بيبقى صلاة الاستسقاء، والمطلوب هو الإقلاع عن المخالفات والإقلاع عن انتهاكات محارم الرب سبحانه وتعالى ورد المظالم والملازمة بين الاستغفار والتوبة. ثم بيصلي الإمام صلاة الاستسقاء، صلاة الاستسقاء. ودايما بيحرم الإنسان الرزق بسبب الذنوب، ولا يرفع هذا البلاء الذي نزل بالإنسان إلا من خلال التوبة والاستغفار والإنابة والاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. مطلوب الاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى. الإنسان بيقرأ كده من أحواله، وبيقرأ أيضا من خلال الأحداث والوقائع التي تمر به، يبقى دايما كده هذا شؤم المعصية وهذا أثر المعاصي، كما أن الطاعات لها أثر في حياة الإنسان وعلى رزقه وعلى بدنه وعلى علاقة الإنسان بالناس، فكذلك المعصية كما بينا قبل ذلك من كلام ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. فترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة قال: باب انتقام الرب جل وعز من خلقه بالقحط إذا انتهكت محارم الله. عشان يبقى فيها مراجعة وكذلك تصحيح للمسار، فيها مراجعة وتصحيح للمسار. يبقى احنا بنقرأ ذلك من خلال الكون المشهود: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس. يبقى هذه الكون بيتأثر، يعني بيتأثر بعلاقة الإنسان برب سبحانه وتعالى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يبقى التنمية الاقتصادية والرخاء بيأتي دايما مع استقامة العبد على أمر رب سبحانه وتعالى، ويأتي أيضا مع الاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم يذكر الإمام البخاري رحمه الله الباب التالي، قال: باب الاستسقاء في المسجد الجامع. قال: باب الاستسقاء في المسجد الجامع. يبقى الاستسقاء يبقى سواء بيخرج الإمام بالناس إلى المصلى كما خرج بهم في صلاة العيدين، أو أيضا بيؤدى صلاة الاستسقاء في المسجد. قال: باب الاستسقاء في المسجد الجامع. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادع الله يغيثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. قال أنس رضي الله عنه: ولا والله ما ذرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيئا، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، سلع اللي هو جبل، من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: والله ما رأينا الشمس ستا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله يمسكها. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والجبال والأجام والذراب والأودية ومنابت الشجر. قال فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك سألت أنسا هو رجل أول؟ قال لا أدري، يعني الرجل دخل في الأول في الجمعة الأولى هل هو نفس الرجل الذي دخل في الجمعة الثانية؟ قال أنس رضي الله عنه لا أدري. بيذكر هنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر في مواجهة المنبر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقال رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا. يبقى طلب السقيا، يبقى جواز طلب السقيا من الإمام، وأن الإمام يخرج بالناس ويصلي بهم صلاة الاستسقاء. ولكن هنا في خطبة الجمعة لما تكلم الرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم ورفع هذه الشكاية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلكت المواشي وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا، يبقى ده كان من قلة المطر ومن القحط والجد. يبقى المرعى عند ذلك يعني لا تستطيع المواشي أن ترعى نتيجة أيضا عدم وجود ذلك المرعى، وبالإضافة أيضا إلى قلة المال، قلة الماء. فادعوا الله يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، الكلام ده كان على المنبر وكان بيخطب خطبة الجمعة، فكانت يعني الاستجابة الفورية من النبي صلى الله عليه وسلم في تلبيته لمطلب ذلك الرجل. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا، يبقى اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا، يبقى دعا بدعاء الاستسقاء دون ان يصلي، دون ان يصلي صلاه الاستسقاء ودون ان يحول الرداء، يبقى على مباشره رفع يديه الى السماء ودعا ربه سبحانه وتعالى اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. قال انس بن مالك رضي الله عنه ولا والله ما نرى في السماء من سحاب، يبقى كان الجو صحو، يبقى اليوم ده كان صحو، يبقى الشمس ساطعه وليس هناك سحاب متراكم حتى نقول يمطر ذلك السحاب. قال ولا قزع ولا شيئا وما بيننا وبين سلم من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه سحابا، وراء الجبل طلعت السحابة مثل الترس، يبقى مستديرة، فلما توسطت السماء انتشرت، يبقى سحابة كده هم يرون السحابة وهي في السماء، توسطت السماء ثم انتشرت ثم أمطرت. قال والله ما رأينا الشمس ستا، يعني أسبوع كامل وهي بتمطر، أسبوع كامل وبتمطر كنتيجة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة، يبقى في اللحظة يعني على الفورية أمطرت السماء، ومن قطع ذلك المطر إلا في الجمعة التالية لما دخل رجل أيضا من هذا الباب في الجمعة المقبلة، وأيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها، يبقى هلكت نتيجة شدة المياه، يبقى حتى الزراعة بتحتاج إلى قدر معين من المياه، إن زاد فأيضا بتفسد تلك الزراعات. فقال وانقطعت السبل، وكذلك لا يتمكنون من أيضا المعايشة مع ذلك المطر الغزير، مع هذا المطر الغزير، فقال الله يمسكها، ويبقى على ذلك الزراعات ممكن تهلك بذلك ممكن تهلك، وكذلك هذه الأمطار الغزيرة بتحول بين الإنسان وبين السير في الطرق للمعايش. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والجبال والأجام والذراب والأودية ومنابت الشجر. يبقى لما طلب من رب سبحانه وتعالى لم يطلب أن يمسك الماء، ولكن طلب أن يحول هذا الماء إلى الأماكن التي ترعى التي ينبت فيها الزرع تلك الثمار، لذلك قال اللهم حوالينا لا علينا، يبقى المطر لا ينزل على المدينة ولكن ينزل على نواحي المدينة حيث الأراضي الزراعية والزراعات إلى غير ذلك. فلذلك قال اللهم حوالينا علينا، اللهم على الأكام والجبال والأجام والذراب والأودية ومنابت الشجر. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس. يبقى طلب السقيا بالدعاء فقط دون أن يحاول الرداء ودون أن يصلي صلاة الاستسقاء، وطلب السقيا هو على المنبر في الخطبة واستكمل الخطبة بعد ذلك. فترجم الإمام البخاري رحمه الله قال باب الاستسقاء في المسجد الجامع. يبقى الاستسقاء إما أن يخرج الإمام بالناس في المصلى كما خرج بهم في صلاة العيدين، أو أن هو أيضا يصلى صلاة أو تصلى صلاة الاستسقاء في المسجد، أو يدعو بدعاء الاستسقاء هو على المنبر في يوم الجمعة دون أن يصلي صلاة الاستسقاء ويكتفي صلاة الجمعة، وكذلك دون أن يحول الرداء. ثم كانت الترجمة التالية. قال الإمام البخاري رحمه الله باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة. يبقى هنا أيضا لم يحول وجهه إلى القبلة كما ذكرنا في الروايات السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة وحول الرداء ودعا وصلى، ولكن في هذه الحالة يبقى جواز طلب السقيا وهو على ذلك الحال دون أن يصلي صلاة الاستسقاء دون أن يحول الرداء ودون أيضا أن يستقبل القبلة. فترجم الإمام البخاري رحمه الله قال باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة. أيضا ذكر هذه الرواية التي ذكرها أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القرار ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فلا الله يغيثنا، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. فقال أنس رضي الله عنه ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سماء من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت فلا والله ما رأينا الشمس ستا. يبقى أسبوع كامل يتمطر هذا المطر الغزير، فالله تعالى يستجيب لدعاء من دعاه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وأن تصاريف الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، وإن كان الناس أو البشر بأسرهم يعجزون لكن رب سبحانه وتعالى قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إحنا ممكن كده لما ننظر ده الجو صح والشمس ساطعة بما ندعو، ليس هناك سحب في السماء فبما ندعو. على ذلك يعني في بعض الأحيان إن قصور فهم الإنسان بيمنعه من الدعاء، يبقى قصور فهم الإنسان للمسألة بيمنعه من الدعاء، أنا له ذلك. ربنا سبحانه وتعالى كما قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا وارزقه من حيث لا يحتسب، من أين ذلك الرزق؟ نقول ليس عندنا أقارب حتى نرث من أموالهم لو ماتوا، ليس عندنا كذا وكذا، هذا سبيل، سبيل مقصود فيه أنه بيحصل على رزقه. فعلى ذلك الإنسان قد يعجز وقد أيضا يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى وييأس من الحصول على ذلك الأمر. ربنا سبحانه وتعالى بيده ملكوت كل شيء، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فدايما كده الإنسان يلجأ ربي، وإحنا دايما كده نتذكر قصة زكريا عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام. قلنا موانع الحمل كلها، موانع الإنجاب كلها موجودة، كبر السن وامرأته عاقر، فعلى ذلك دي كلها موانع، يعني من أين يأتي ذلك الحبل؟ يبقى امرأته عاقر أساسا وهو أيضا وصل من السن الكبيرة، وبالتالي وهن العظم منه واشتعل رأسه شيبة، ولكن لم أكن بدعائك ربي شقيا. الدعاء يعني هذا هو الدعاء. احنا بينا قبل ذلك في قصة عيسى ابن مريم عليه السلام في نهاية الزمان لما ينزل كحكم عدل فيقتل الدجال ويخرج ربنا سبحانه وتعالى في هذا التوقيت يأجوج ومأجوج، والله تعالى يوحي إلى عيسى أنه أخرج عباد لا يدل أحد لقتالهم، ما فيش قوة أرضية تقف أمام يأجوج ومأجوج لقتالهم، وبالتالي فحرج عباد إلى جبل الطور. وبعد ذلك ماذا يصنع عيسى عليه السلام؟ فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى ربهم سبحانه وتعالى. ليس له إلى ذلك الباب، فلا يلجأ ولا يلوذ ولا يعتصم إلا بربه ويتضرع إلى الله عز وجل. يبقى دعاءه، فالله تعالى يرسل النغف ديدان كده تقع في أخفائهم فيموتون كنفس واحدة. عيسى يقضي على أولاه به بالدعاء، يعني بالدعاء. فالدعاء ده ليس سلاح الضعفاء، ولكن ده سلاح الأنبياء والأولياء والأتقياء، مع أخذ الإنسان بالأسباب المشروعة التي شرعها لنا ربنا سبحانه وتعالى. فنحن لا ننتصر على العدو بمجرد الدعاء، ولكن نعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. يبقى ده مجهود الإنسان، يبقى يبذل ذلك خسارة ذلك الجهد، ولكن يعلم أن مقاليد الأمور بيد الله. بعد ذلك بيدعو ربه سبحانه وتعالى، لا يتكل على الأسباب المادية، لكن يأخذ بالأسباب المادية كما أمر الله سبحانه وتعالى به، ويدعو بعد ذلك. يبقى توكله واعتماده على ربه سبحانه وتعالى، وبالتالي ينظر بقى إلى موازين القوى المادية. ده أقصى ما نستطيع، يعني هذا أقصى ما نستطيع أن نفعل. وبالتالي لو بذل الإنسان قصار ذلك الجهد، فعلى ذلك يلجأ رب سبحانه وتعالى. النصر لابد أن يكون حليفا كما وعد ربنا سبحانه وتعالى، كما وعد سبحانه وتعالى. وما النصر إلا من عند الله. بس أنا في أجزاء كده أو جزء علي لازم أنا أتممه، وأعلم يقينا أن رب سبحانه وتعالى يخلف الميعاد. يبقى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض، بس في شروط أنا لازم أحققها الأول، أو أن ده كله لا بد من تصحيح المفاهيم. بعض بيخطئ كده، يعني يكتفي مثلا بالدعاء، نقول لا، ده الدعاء ده آخر الأسباب، لكن في أسباب متقدمة على الدعاء، هذه الأسباب لا بد الأخذ بها، وده يعني إتمام ما هو مطلوب من العبد. بعد ذلك اعتماده واتكاله على رب سبحانه وتعالى، توقع ربي واعتمد على رب سبحانه وتعالى في جلب ذلك النصر، ولكن لمقدمات، يعني إن تنصروا الله ينصركم فاذكروني أذكركم، في مقدمات كده يأتي بها الإنسان ويكلل ذلك بالدعاء. يبقى زكريا عليه السلام يبقى لم ينجب، وأن هذه نتيجة كبر السن ومرأته عاقر، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أصلح له زوجة، والله تعالى وهب له يحيى وأصلح له زوجة. يعني بالدعاء، لا شقاء أبدا مع الدعاء، لا شقاء مع الدعاء. هذا نبي الله عيسى عليه السلام حيقضي على يأجوج ومأجوج بالدعاء، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه يا ربي سبحانه وتعالى، فيرسل النغف فيقع في أقفائهم فيموتون كنفس واحدة. وأيضا بينا أن عيسى عليه السلام لا يستطيع أن يرفع جثث هؤلاء، يبقى ملئت بها الأرض، ماذا يصنع؟ فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى ربه سبحانه وتعالى، فيرسل طيرا أعناقهم كأعناق البخت، البخت أعناقهم كأعناق البخت كأعناق الجمال كده، فتأخذ تلك الجثث ثم تطرحها حيث يشاء الرب سبحانه وتعالى. الدعاء، هذا الدعاء هو سلاح الأولياء والأتقياء والأنبياء، ليس بسلاح الضعيف كما بيظن البعض، لكن المطلوب هو أن يأخذ العبد بالأسباب المشروعة التي شرعها لنا ربنا سبحانه وتعالى، ويكلل ذلك بالدعاء والتوكل والاعتماد على الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال: فلما توصل السماء انتشرت ثم انطرت، فولا والله ما رأينا الشمس ستا، ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة، يعني التالية الثانية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فلا الله يمسكها عنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. على التو واللحظة، يعني استجابة فورية في الجمعة الأولى، يبقى على ذلك يتحضر ذلك المطر، ونزل المطر بغزارة. في الجمعة الثانية رفع يديه السماء ودعا: اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الأكام والذراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال أنس رضي الله عنه: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. مباشرة كده أقلع ذلك المطر ونزل كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم. قال شريك: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه وهو الرجل الأول، قال: ما أدري. عرفش يعني ترى ده كان الرجل الأول اللي هو دخل في الجمعة الأولى، قال: لا أدري، هو رجل آخر أم نفس الرجل. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله قال: باب الاستسقاء على المنبر. قال: باب الاستسقاء على المنبر. وذكر أيضا رواية أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة جاءه رجل فقال رسول الله قحط المطر فادعو الله أن يسقينا فدعا فمطرنا فما كدنا أن نصل إلى منازلنا فما زلنا نمطر إلى الجمعة المقبلة. قال فقام ذلك رجل أو غيره فقال رسول الله ادعو الله أن يصرفه عنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا. قال فلقد رأيت السحاب يتقطع يمينا وشمالا يمطرون ولا يمطر أهل المدينة. يبقى استجيبت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا لا علينا، وبالتالي لم ينزل المطر على المدينة ونزل على هذه الضواحي التي يعني إلى جوار المدينة. فأنس رضي الله عنه يقول بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، يبقى الاستسقاء على المنبر وعلى المنبر، لم ينزل كده على الأرض ولم يستقبل القبلة ولكن على حالي هو يخطب الناس، دخل ذلك الرجل ورفع هذه الشكاية للنبي صلى الله عليه وسلم فاستجاب له على الفور ودعا هو على حالي، كان مستدبرا للقبلة قائما على المنبر يخطب الناس، كان أيضا في مواجهة الناس فرفع يديه إلى السماء ودعا ربه سبحانه وتعالى. قال أنس جاء رجل فقال رسول الله قحط المطر فادعو الله أن يسقينا فدعا فمطرنا فما كدنا أن نصل إلى منازلنا. قلنا من شدة وغزارة الأمطار، أمطار غزيرة يبقى نزلت تحضرت هذه الأمطار، حتى كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه فما كدنا أن نصل إلى منازلنا من شدة هذا المطر فما زلنا نمطر إلى الجمعة المقبلة. قال فقام ذلك رجل أو غيره فقال رسول الله ادعو الله أن يصرفه عنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا. يبقى ده الغيث يعني هذا المطر، ونقول الإنسان ممكن يصلي صلاة الاستسقاء ينزل المطر، لكن ينزل في الأماكن التي لا تحتاج إلى المطر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حول ذلك المطر إلى الأماكن التي تأتي منها الخيرات والبركات، فقال اللهم حوالينا لا علينا، يبقى يقلع عن المدينة وبالتالي ينزل على الأماكن، أماكن النبات والأشجار اللي هي تثمر وأيضا تزدهر فيأتي لنا من ثمارها ومن زرعها وحبوبها. يبقى على ذلك ممكن نصلي صلاة الاستسقاء تنزل في المدينة ولا تنزل على الأماكن اللي لو تشبعت بها أنبتت الكلأ والعشب والثمار والزروع لغير ذلك. فلذلك بقى ليس معنى إمساك المطر أو قحط عدم وجود المطر بصفة عامة، ولكن إن نزل المطر ينزل في الأماكن التي لا تستفيد منها. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم حوالينا ولا علينا، فقال فلقد رأيت السحاب يتقطع يمينا وشمالا يمطرون ولا يمطر أهل المدينة ولا يمطر أهل المدينة. استجابة فورية وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. نعرف كده يقينا من داخل القلب أن ربي سبحانه وتعالى الذي أعبده هو المصرف لهذه الأمور ولشؤون الكون سبحانه وتعالى. يبقى الله عز وجل وتصريف الأمور بيده سبحانه وتعالى، فكيف يلجأ الإنسان إلى ربي سبحانه وتعالى في كل شأنه، يعني في كل شأنه يلجأ إلى ربي سبحانه وتعالى. اللهم لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. وكذلك أيضا ادعوا الله أنتم موقنون بالإجابة، الله تعالى لا يعجزه شيء، ربنا سبحانه وتعالى قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله الباب التالي، قال باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء. قال باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء. وذكر أيضا هذه الرواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت المواشي وتقطعت السبل فدعا فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة، ثم جاء فقال تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي فدعوا الله يمسكها. فقال فقام صلى الله عليه وسلم فقال اللهم على الأكام والضراب والأودية ونبت الشجر فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. يبقى كده اقلعت عن المدينة زي ما الإنسان بيقلع الثوب كده، هنا برضك اقلعت هذه المطر عن المدينة وكانت حول المدينة كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم على الأماكن التي تستفيد بذلك المطر ثم يأتي من خلالها الخيرات والبركات. ثم ذكر الباب التالي قال باب الدعاء إذا تقطعت السبل من كثرة المطر. قال باب الدعاء إذا تقطعت السبل من كثرة المطر. أيضا نفس الرواية تذكرها عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل فادعوا الله. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطروا من جمعة إلى جمعة. فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله تهدمت البيوت، الكلام ده بقى من شدة المطر، وتقطعت السبل وهلكت المواشي، وأن من كثرة شدة المطر يبقى لا يستطيع رجل أن يخرج بالمواشي للراعي، الأماكن الراعي اللي هي فيها الكلى والعشب نتيجة الأمطار الغزيرة، فهلكت المواشي مش من قلة الماء ولكن ده من زيادة الماء. هلكت الزراعة ليس من قلة الماء، يبقى قلة الماء يبقى مهلكة للزراعة، وأيضا شدة الماء مهلكة للزراعة. هنا ليه؟ لأن هذه الأمطار تنزل على الأراضي بقدر أعلى من القدر التي تحتاج إليه الزرعة، في كل زرعة هي قدر معين من المياه بتحتاجه، فعلى ذلك لو نزلت المياه بغزارة هلكت الزرعة أيضا وهلكت المواشي نتيجة أن الرجل الراعي لا يستطيع أن يخرج المواشي للراعي، يبقى أماكن راعي موجودة لكن لا يستطيع كنتيجة غزارة الماء. فلذلك قال تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم على رؤوس الجبال والأكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، انجابت عن المدينة انجاب الثوب. ذكر أيضا الباب الثاني قال باب ما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة. يبقى دعا بدعاء الاستسقاء، وأن الآن يعني مش هيقطع الجمعة خطبة الجمعة وبالتالي ينزل صلاة الاستسقاء، فبين هو دعا على الفور، يعني دعا على الفور، يبقى ده دعاء الاستسقاء، دعاء الاستسقاء. يبقى ان اما هيصلي صلاة الاستسقاء لما يتمكن، او ان هو لو كان الاحوال كما بين انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قائما على المنبر يخطب، فلما دخل ذلك الرجل ورفع هذه الشكاية للنبي صلى الله عليه وسلم يبقى مباشرة رفع يديه إلى السماء ودعا ربنا سبحانه وتعالى فنزلت المطر على الفور. قال باب ما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ملاك المال وجهد العيال، فدعا الله يستسقي ولم يذكر أنه حول رداءه ولا استقبل القبلة. يبقى على نفس حالي على نفس الوضع كده، يبقى في الخطبة بيبقى مستدبر القبلة، لما دعا أيضا دعاء الاستسقاء دعا وهو على نفس الحال لم يغير الحال، يبقى لم يقلب الرداء ويحول الرداء ولم يستقبل القبلة، ولكن دعا وهو قائم على المنبر ثم استكمل بعد ذلك الخطبة. يبقى ده كأنه أمر عارض كده، ده مطلب طلبه الرجل من النبي صلى الله عليه وسلم فرفع يديه على الفور ودعا ربه فنزل المطر واستكمل الخطبة، فيبقى كان مستدبر القبلة. قلنا لأن ده حال الخطيب لما يقف خطيبا أو عظا للناس يبقى بيستقبل وجه الناس وبيبقى مستدبر القبلة، وده بيبقى هذا هو وضع الإمام، هذا هو وضع الإمام. وكذلك أيضا دعا هو على تلك الحال، دعوة على تلك الحال فلم يقلب الرداء أو يحول الرداء وكذلك لم يستقبل القبلة، ولكن دعا على حاله كما هو قائم على المنبر مستدبرا للقبلة أيضا محول وجهه إلى الناس. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله الباب التالي قال باب إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم لم يردهم. إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم لم يردهم. فذكر أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي قطعت السبل فادعوا الله. فدعا الله فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله تهدمت البيوت وتقطعت السبل، هناك نتيجة لغزارة الماء وشدة الأمطار كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه فما كدنا أن نصل إلى منازلنا. يعني ده الكلام ده في الجمعة الأولى، قال يبقى لما نزلت المطر نزل، ده كان لسه في البداية نزل بغزارة شديدة، حتى قال أنس بن مالك رضي الله عنه فما كدنا أن نصل إلى منازلنا من شدة وغزارة الأمطار، أمطار غزيرة وشديدة فده الكلام ده أنس بيذكره رضي الله عنه لأن المطر نزل على الفور، وهو وكان النبي صلى الله عليه وسلم ما زال قائما عن منبر يخطب في الناس، يبقى فترة وجيزة، لكن هذه الفترة الوجيزة نزل المطر مباشرة وكان بغزارة، حتى قال أنس يصف لنا غزارة المطر فما كدنا أن نصل إلى منازلنا. فلذلك في الجمعة التالية جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم على ظهور الجبال والأكام وبطون الأودية ونبت الشجر انجابت عن المدينة انجياب الثوب. يبقى إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم لم يردهم، يعني نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمضي في خطبته ويستكمل الخطبة ثم يعني يؤجل هذا الأمر بعد حتى صلاة الجمعة، لا على الفور لحاجة الناس الشديدة، حاجة الناس الشديدة إلى المطر، فلذلك دعا على الفور. وإن من الممكن أن يؤجل ذلك يبقى استمع إلى كلام الرجل ثم استكمل الخطبة صلى الجمعة يصلي من بعد ذلك صلاة الاستسقاء، لا ده دعا على الفور، دعا على الفور وقائم على المنبر لم ينتظر حتى ينتهي من الخطبة ومن الصلاة، ولكن على ذلك دعا دعاء الاستسقاء وعلى تلك الحال، فكانت الإجابة الفورية. وكما ترجم الإمام البخاري رحمه الله إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم لم يردهم، يبقى طالما يعني الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، يبقى الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، إن استطاع الإنسان أن ينفع أخاه فليفعل كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو كان الإنسان بيده أن ينفع أخاه فليفعل، أن دي كلها طاعات وقربة إلى الله تبارك وتعالى. لذلك قال الإمام البخاري رحمه الله إذا استشفعوا للإمام ليستسقي لهم لم يردهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي، قال باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط، يعني طلبوا منهم أيضا الدعاء إلى ربهم سبحانه وتعالى لإنزال المطر والسقيا. فقال باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط، يبقى يستشفعون بالمسلمين في دعائهم لربهم سبحانه وتعالى حتى يرفع ذلك الجدب وذلك القحط. فقال في رواية عن مسروق رحمه الله قال أتيت ابن مسعود رضي الله عنه فقال إن قريشا أبطأوا عن الإسلام، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فغزتهم سنة حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام، فجاءه أبو سفيان وكان مازال على الشرك فقال يا محمد جئت تأمر بصلة الرحم أن قومك هلكوا فادعوا الله، فقرأ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، ثم عادوا إلى كفرهم، فذلك قول تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى أي يوم بدر. قال أبو عبد الله قال الإمام البخاري رحمه الله وزاد أصوات عن منصور فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسوق الغيث فأطبقت عليهم سبعا وشك الناس كثرة المطر، فقال اللهم حوالينا ولا علينا، فانحضرت السحابة عن رأسه فسوقوا الناس حولهم، فسوقوا الناس حولهم. فبيذكر هنا إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط، والقحط ده هيبقى قحط عام بصفة عامة، يعني ده قحط عام وبالتالي يبقى فيه جدب وفيه قحط. فعلى ذلك لما نصلي صلاة الاستسقاء وندعو رب سبحانه وتعالى ونزل المطر فالجميع ينتفع بذلك المطر، يعني سواء كان المسلمين أو كان من الكفار. ولكن أيضا زيادة في ذلك أن أبا سفيان رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يناشده بالرحم، كان يناشده بالرحم، يبقى بيننا وبينك رحم، فعلى ذلك قال يا محمد جئت تأمر بصلة الرحم وإن قومك هلكوا فادعوا الله، يعني فادعوا الله، يبقى هنا على ذلك يتوسمون في النبي صلى الله عليه وسلم أنه مستجاب الدعوة. ولذلك أبو سفيان رضي الله عنه طلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأنه دعا عليهم قال اللهم سبعك سبع يوسف، يعني دعا لهم بالقحط والجدب فاستجيبت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء أبو سفيان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد جئت تأمر بصلة الرحم. وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بالقحط والجدب لأنهم أبطأوا، يبقى يعني لم يقبلوا الإسلام وأبطأوا سنوات طويلة ويدعو هؤلاء إلى ربهم سبحانه وتعالى، ولكن لا استجابة. وأن خاصة صناديد قريش يعني كانوا يقفون في مواجهة الدعوة ويصدون عن سبيل الله سبحانه وتعالى، فلذلك قريش أبطأوا عن الإسلام، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، يدعا عليهم بهذا السبب، يبقى ظلوا فترة طويلة فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقحط والجدب، فقال فخذتهم سنة حتى هلكوا فيها، سنة يبقى فيها جدب وقحط شديد، وأكلوا الميت والعظام. فجاء أبو سفيان فقال محمد جئت تأمر بصلة الرحم، إن قومك هلكوا فادعوا الله، فقرأ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، ثم عادوا إلى كفرهم. يبقى يوم تأتي السماء بدخان مبين، يبقى كنتيجة لشدة الجوع، شدة الجوع يرى كده الإنسان وكان دخان شديد، قلت ده بيرى من شدة الجوع، يعني زي العطشان كده لما بيرى السراب يظن ان ده ماء وهذا ليس بماء، لكن شدة العطش وكذلك شدة الجوع. يوم تأتي السماء بدخان مبين ثم عادوا كفرين، فذلك قول تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى يوم بدر، وما حدث للمشركين. قال أبو عبد الله قال الإمام البخاري رحمه الله وزاد أصبط عن منصور فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسوق الغيث، قلنا لأن الجدب والقحط دعا للجميع، فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت الأمطار لا شك أن كفار قريش يستفيدون أيضا من ذلك الأمر، أو من يعيش معهم من الكفار يستفيدون أيضا من ذلك الغيث، فسوقوا الغيث فأطبق عليهم سبعا وشك الناس كثرة المطر، قال اللهم حولهم علينا، فانحضرت السحاب عن رأسه فسوقوا الناس حولهم. يبقى هنا أيضا يعني نقول كل من يعيش في ذلك المكان هيستفيد، يبقى ده بركة وجود المسلمين وبركة أيضا دعاء المسلمين، وأن الله تعالى استجاب لدعاء من دعا. قلنا الكافر لما بيدعو ربه سبحانه وتعالى مخلصا له الدين فالله تعالى بيستجيب لدعاء من دعاه، دعوا الله مخلصين له الدين إن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض أنجاهم، فلما أنجاهم إن الله تعالى استجاب لدعائهم، لما دعوا الله مخلصين له الدين لما بقى ظنوا أن هم هلكا فدعوا الله مخلصين للدين، يبقى لم يتوجهوا إلى هذه الآلهة الباطلة التي كانوا يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى، ولكنهم لم يتوجهوا إلا إلى ربهم سبحانه وتعالى، لأن أنجيتنا الذين لنكونن من الشاكرين، فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. ثم ذكر الباب التالي قال باب الدعاء إذا كثر المطر حوالينا ولا علينا، يبقى الدعاء لقلة المطر والدعاء أيضا إذا كثر المطر. قال باب الدعاء إذا كثر المطر حوالينا ولا علينا، قال أنس بن مالك رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقام الناس فصاحوا، فقال رسول الله قحط المطر وأحمرت الشجر وهلكت البهائم فادعوا الله أن يسقينا، فقال اللهم اسقنا مرتين وأيم الله ما نرى في السماء قزعة من سحاب، فنشأت سحابة وأمطرت، ونزل عن المنبر فصلى، فلما انصرف فلم تزل تمطر إلى الجمعة التي تليها، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب صاحوا إليه تهدمت البيوت وانقطعت السبل فادعوا الله يحبسها عنا، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، فكشفت المدينة فجعلت تمطر حولها ولا تمطر بالمدينة قطرة، فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكلين. يبقى أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه قال يعني ظهرت الشمس وصدعت الشمس وكانها لم تمطر قبل ذلك، ما فيش قطرة واحدة نزلت، يبقى المطر كله تحول حيث أشار النبي صلى الله عليه وسلم على يعني بطون الأودية ومنابت الشجر وعلى الضراب على الأكام على الأجام، قلنا يعني ده تأتي بعد ذلك خيرات هذه الأماكن كنتيجة نزول المطر وإصدار أيضا الزرع وكثرة الثمار والزروع والحبوب، لذلك لم يطلب هو إمساك المطر ولكن تحويله إلى الأماكن التي تعود بالخيرات والبركات على المسلمين. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك التراجم إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.